بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. إيمانا أنت لما تشوف واحد ينبع النبي بيعلم النبي بيقول له اصبر عيب عليك كده، غلط اللي أنت بتعمله، كلام لا يقبله عقل ولا يقبله شرع ولا يقبله دين بأي حال من الأحوال. الله، طب أمال إيه أني مسني الشيطان بنطق وعذاب؟ صح في ذلك تفسيران، صح في ذلك تفسيران. بعد فرض أنا أعرفش عن الحال، ما أعرفش عن أي حاجة، لأنه كلامه يدلل على إنه إمعة في علم التفسير ما فهمش الألف من كوز الدور والله، والله ما يفهم، وكتابه كله مليء بالأغاليط. يقول لك حديث مروي في الصحاح، الحديث ضعيف، وبيقول لك مروي في الصحاح، تحت رجلي مروي في الصحاح، حديث في شهادة صحيح، وتيجي تدور ادور على الحديث لا الحديث موضوع وراء اصلا لا. ويجيب لك ان العلم بيتكلم الحسد لا تدخل الرجل القبر والجمل القبر، راح نعلق عليه ايه؟ حديث مروي في الصحاح. طب اتحدى واحد من الاتباع الحلوين اللي دافعوا عنه قوي كده يجيبوا لي من الصحاح، يمكن انا بتاع جرجير مش عارف حاجه، يجيبوا لي هم من الصحاح. ده انا علقت على هذا الحديث، انا بتكلم عن حسد وقلت ان في ضعف حواليه ثلاث ما بين تضعيف وصحه، صح ايه؟ وبعدين في حاجه اسمها صحاح، ده عامل لك الترمذي صحيح والنسائي صحيح وابن ماجه صحيح، عندنا الصحيحين البخاري ومسلم، ما عداهما يؤخذ منه ويرد. لا هو عمل لك الكتب السته كلهم صحاح، كل اللي فيهم صحيح، بأفضل قواعد في علم الحديث والتفسير. بسم الله ما شاء الله، الله يهديه او يخرب بيته مطرح ما وراءه بالرحمن. جنايات على الاسلام وعلى السنه وعلى القران وكلام. انا هقرا لك بعض من اقاويل الان عشان يعرفوا الناس اللي مبهره قوي اللي بتزعل قوي يعرف. فلما نيجي بقى نقول صح تفسيران، ايه بقى التفسيران اللذان قد صح؟ التفسير الاول وده علق او ذكره القرطبي وغيره، بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان في قاعده عند الانبياء والاتقياء، وهي ادب الحديث مع الله، ادب الحديث مع الله. لما تيجي تمسك قضيه المرض وقضيه الشفاء، من الذي يمرض ومن الذي يشفي؟ تمام. طب انظر كده الى حديث ابراهيم ماذا قال، يقول لي ربنا ايه او بيقول ايه؟ واذا امرضني. طب ما هو اللي بيمرض، طب ما هو اللي بيمرض ربنا. ابراهيم قال واذا امرضني على نبينا عليه الصلاه والسلام، فين ابراهيم قال كده؟ قال واذا دعوه الخير منك والشر، مع ان كله من مين؟ قل كل من عند الله كده. وده كان رد اللي لما تطلبهم بقى سيئه ويقولوا دي من عندك، يكون حسن يقولوا دي من عند الله، ربنا قال ايه؟ كل ايه؟ من عند الله. تمام؟ لكن تأدبا مع الله لما تيجي تتكلم لا ينسب الشر الى الله تأدبا وورعا، وينسب الخير اليه. ولذلك لما تيجي تنسى، اما تنسى ربنا عندك خلاص ربط فيه كده. طب انظر بقى الى يوشع بن نون، بيقول لموسى ايه؟ بيقول له اتينا موسى، بيقول له اتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت. كان ادري يقول له وما انساني الا الله. يا اخي ربنا عايزنا سبحان الله، قال وما انساني الا الشيطان ان اذكره. اذا في وزي قلت قاعده ورفضت الاخوان بصوت الكاف، ان اي شيء فيه خطا فيه ضرر نسيبه لمين؟ للشيطان كده على كل الزقهول، لان هو منبع الشر والضرر. فبقول وما انتميه الا الشيطان ان اذكره، ان اذكره. فهتبص تلاقي سبحان الله ان اي ضرر اي خطا احنا اساسا بنحصل له قاعده ان احنا بنسيبه يمين ننسبه الى الشيطان. فقال ان سيدنا ايوب سعى سار على هذا الضرب وعلى هذا المنهج. لما أراد أن ينسب النصر والعذاب لم ينسبهما إلى الله، وإنما قال مسني الشيطان بنصر وعذاب. تمام؟ وأول توجيه لهذا المعنى إن هذه العبارة من باب الإيه؟ من باب الأدب في الدعاء لله سبحانه وتعالى. يجي مصب العذاب والقرف والقلب والتعب كله يجيله طريق واحد، طريقه لمين؟ الشيطان. والخير بقى احنا عايزينه منك يا رب، يبقى هو ده أدب الإيه؟ أدب الدعاء. أدي معنى. وإن كان في الأصل اللي ابتلاه بالمرض مين؟ الله، ولا دخل للشيطان في هذا. هذه واحد. التوجيه الآخر وهو توجيه طيب جدا أيضا، وتكلم عنه ابن حجر في فتح الباري، ولا بدلت قاعدة اللي دايما بيجي يفسر لا غلاء للمفسر عن السنة، ولذلك الكلام اللي أنا أقول لك الآن لن تجده في كتب التفسير، لكن تعرض له البخاري وابن حجر في كتاب ايه الحديث بقى في قضية هقول لك عنه. في فتح الباري البخاري جايب باب، الباب ده اسمه باب قول ايوب ربي اني مسني الشيطان بضر وانت ايه ارحم الراحمين، اني استغفر اني مسني ايه الضر وانت ارحم الراحمين. دخل الايتين في بعض، اني مسني ليه الضر وانت ارحم الراحمين. البخاري جاب في الموضوع ده حديث، لما فيها سمعك الحديث اللي انا اقول لك الان ملوش علاقه بالموضوع خالص، بس ده بيسموه بقى ذكاء البخاري الله يرحمه، ذكاء ايه البخاري مش عبد الخالق العطار البخاري. بتكلم عن جهابذة مش عن سفل، لا جهابذة البخاري. شوف ذكاءه بقى البخاري في هذا الباب، قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. جاب حديث كده رواية عن أيوب بيقول إن هذه رواية عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل أيوب عريانا، ويتغتسل إيه وهو إيه عريان، فخر عليه جراد من ذهب فأخذ يحثو في ثوبه، فنادى ربه يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك عن هذا؟ فقال يا رب لا غناء لي عن فضلك وبركتك. ايه الحدودة دي؟ ايه الموضوع ده؟ حديث ده عايز يقول ايه؟ حديث ده عايز يقول ايه؟ ثاني حضرة الثاني الثاني سيدنا رسول الله بيقول اغتسل ايوب ايه عريان فخر عليه جراد من ذهب فاخذ يحثو في ثوبه، فنادى ربه يا ايوب الم اكن قد أغنيتك عن هذا؟ فقال يا رب لا غناء لي عن فضلك وبركتك. المعنى باختصار لأن مش موضوع إن أنا أخش بقى في ضمار هذا الحديث، لكن أنا هقول لك ذكاء البخاري. طب دي قضية واحد يغتسل وهو أو سيدنا أيوب على نبينا عليه الصلاة والسلام يغتسل وهو عريان، إيه علاقتها بقول الله تعالى أني مسني الايه الضر؟ في بينهم وادي شبه؟ مفيش والله، ده موضوع وده ايه موضوع. لكن انا هقول لك ذكاء البخاري بقى بيظهر في ايه؟ جمال ابن حجر الله يرحمهم الاثنين، قول امين امين يا رب. الروايه دي بتدلل ان سيدنا ايوب وقف في يوم قال على نفسه وقف يغتسل وهو عريان، والروايه دي اعتقد ان البخاري ذكرها في اول كتابه في باب الاغتسال، وكان بيدها كدليل على انه يجوز للرجل ان يغتسل عريانا اذا لم تقع عليه بصر، لان من السنة عدم اغتسال الرجل امام ايه؟ امام الرجل. ليس هذا من الاسلام كما يفعل بعضهم. فدي بتدينا حكم فقهي ان جواز اغتسال الرجل ايه؟ عريانا، مثل عريان، ما دام زي ما قلت لا يراك ايه؟ احد، لا يراك احد. وقالوا طبعا لانه لو كان في اغتسال الرجل عريان خطأ او ضرر كان ربنا عاتب ايوب اولا وقال لي لما تغتسل ايه؟ عريانا. لكن مدام معليش هذا اقرار من رب داني وده دليل يجوز انك يغتسل عريان اذا تواريت عن الناس، ده ملحظ. ايوب واقف يغتسل عريان وهذا يقع عليه جرابيه ذهب، شوف ذهب بدأ ينزل عليه كده، فاخذ يحثو. الحث هو الجمع بكيك اليدين، تاخد بقى وتعبي كده، الحث بكيك الجمع بكيك اليدين في ثوب يجمع ويبلع. فربنا بيعتب عليه، ناداه ربه، اختلفوا بقى نداه عن طريق الوحي ولا عن طريق الايهام ولا مناداة حقيقية، ده مترجى مش موضوعي. ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ ما انا مديك اللي فيه ايه؟ الكفاية. احنا اتفقنا انه في الاصل كان ايه؟ كان غنيا. الاصل ربنا كان مديله بقى، ما اللي عندك كفاية ما كفاية. فهو قال له يا رب لا غناء لي عن فضلك وبركتك، بمعنى لا غناء لي عن المزيد منك. يعني لو الانسان دايما عايز من ربه الايه؟ الزيادة، وكلها فضل وبركة. ودي خد منها حكم اخر وهو انه يجوز للانسان ان يسعى الى زيادة رزقه وزيادة فضل الله عليه ما دام كان ذلك بطريق مشروع وبطريق يرضي الله. وده طبعا برضه مش موضوعي. الموضوع ده والقصة دي علاقتها ايه؟ باني مستني ليه؟ الضر بقى. شوف بقى الذكاء. راح ابن حجر قال الكلمة ده. قال البخاري اراد ان يقول بذلك لا تفتشوا في موضوع ايوب اني مسني الدور، فموضوع ايوب لم يرد فيه عندي برأي البخاري الا هذا الحديث. يعني لما دي تخترع حدث في قصة ايوب هتبقى منين؟ من عندك، لان ما صح في قصة ايوب عند البخاري الا ايه؟ الا هذا الحديث. معنى كده اللي هيجي ويقلف لي خطف ده من عام. فابن حجر بيقول وهناك حديث اخر ولكن ليس على شرط البخاري، ان البخاري كان بيشترط شروط معينة في قبول الحديث. بيقول الحديث الذي صح اللي هو الحديث الاخر ده صححه ابن حبان ورواه الحاكم ورواه ابن ابي حاتم، وبيقول لك هذا اصح ما روي ولا تاخذ بما سواه. اما تسمع كلام غير كده اضرب فيه عرضه بايه؟ عرضه بحائط. ايه بقى الروايه اللي اتراوت؟ يقول اني شباب مصر روايه، وهذه الروايه مسنده الى سيدنا انس. انس بيقول ابتلى الله ايوب بالمرض. يبقى اللي ابتلاه مين؟ الله. تمام؟ ابتلى الله ايوب، يبقى مش الشيطان هو اللي راح امرضه وعمل له مش عارف ايه ونفخ له عشان عبد الله عطاء يحب عمليات النفخ دي قوي، لا هي موجوده في الكتاب وكل الكلمتين يقول لك ينفخ مش عارف ايه، ينفخ فين، ينفخ فين، يظهر انه كان شغال بتاع ترومبيطه قبل كده غاوي نفخ، حب الكلام ده قوي. فمقصر قاعد النفخ دي كده على طول واللي مش عارف ايه. الاهل والاتباع كل نفر منه بعدوا عنه، ولم يبقى معه الا رجلان مؤمنان يقومان على خدمته. اثنين بس. وفي يوم قال احدهما للاخر، واحد بيقول لي كلمه، طال البلاء بايوب وارى ان الله يعاقبه لفعله فعلها لا ترضيه والا لخفف عنه عافاه. كيف يحصل ده عقاب من الله ليه؟ هذا الحاجة في حاجة. فذهب الآخر اللي سمع هذا الكلام وحدث أيوب بما سمع. فأيوب أراد أن يقول إن قد يكون هذا فعلا بسبب خطأ مني، الخطأ بيبقى طريقه مين؟ فقال اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. يعني يا رب اللي انت بتفعله فيا ده ممكن يكون مش تدني منك عليا، لا لخطأ، والخطأ دي عن طريق مين؟ ذلك اني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فاوحى الله اليه اركض برجلك، عشان يبين لك ان احنا مش غضبانين عليك ولا حاجه. دلوقتي كانت مرحله كده اختبار وبلاء وامتحان، هذا مغتسل بارد وشراب. يبقى لما يقول لك بقى اني مسني الشيطان، ليه نسب العمليه للشيطان؟ يتقول من باب الادب، يا اما مظنه الخطا، والخطا طريقه مين؟ الشيطان، فنقول اني مسني الايه؟ الشيطان. واضح اخواننا كده التفسيرين؟ صعب الكلام اللي انا قلته، انزل شويه والله واصل واصل الحمد لله رب العالمين. هذا هما التفسيران الواردان في قول الله تعالى وايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. من خلال تتبعك لايات المجد زي ما احنا جبناها لك كده بقى، ستجد ان مس التخبط، الانسان بقى تخبط زي ما احنا قلنا كالذي يتخبط الشيطان من المس، لا يصاب به الا عاق فاسق ضعيف الايمان. تمام؟ عاق وفاسق وضعيف ايمان، فكيف يكون العلاج اذا؟ هنا بقى يأتي السؤال، ان لما يجي لي واحد بقى مصاب بالتخبط ده وعمال يشوف ويطلع له ويحصل له هيئ له ويتفزع ويرى ويعمل و و و الى اخره، انا عالجه العلاج يكون ازاي؟ نعالجه ازاي؟ دي ناحيه. الناحيه الثانيه، ظهر لك ان هذا المرض لا ياتي الا عن طريق مين؟ شياطين ولا ملائكه؟ شياطين. اتفقنا بقى ان الشيطان بيطلق على مين؟ على ايه؟ امال العصار بيطلعه مسلم ازاي؟ اسالوه، روح اسالوه اللي بيسالوا عطار السؤال ده، الله عطار راح مطلع حاجه، قلت لهم الجن اللي عليه مسلم شرايطه في كتابه بيطلعها مسلم ازاي؟ كان كل ايات المس مبنيه على مين؟ على الشيطان، على الشيطان. فبيثبت لك سبب من كل اللي احنا قلناه، حاجتين، ان نفس مصاب بالمس خاويه من الايمان ضعيفه، ادي واحد. اثنين، اللي بيتمس مين؟ اللي بيمس مين بقى؟ الشيطان. تمام؟ وهنا بقى نقدر نطلع مخارج العطار ونطلع ايه الصح وايه الخطا، بجانب ان احنا قلنا فيما مضى انه سهل جدا ان هو يتكفر على الاولاد الصغار، مش احنا قلنا هذا الكلام؟ بملها الموضوع ده. فاذا انا عرفت اللي بيمس الشيطان واللي بيتمس ضعيف الايمان، لما يجي لك واحد ده ويقول لك انا طلعت جني مسلم، هل يصدق في هذا؟ هل يصدق في هذا؟ مين يصدقه ده؟ والناس يصدقوه، وهقول لك اللي كبر دلوقتي يصدقوه، ادي واحد. واثنين، العلاج قبل ما هيكون في المعالج هيكون في نفس الايه؟ المعالج. ولذلك اقول لك بقى في حاجات يجب انها تتوفر في المعالج، وفي حاجات يجب انها تتوفر في الايه؟ في المعالج. لو لم يتحقق هذا فلن يكون العلاج. تمام؟ فلن يكون العلاج. لكن انا بقى هبين نقطه، وهي ان موضوع الجن اللي يلبس الانسان زي ما احنا قلنا لازم يكون ايه؟ الشيطان. اسمع يا سيدي، اسمع الدر المنصور، وانا ما كذبتش الكتاب اللي عايز الجديد نسميه كده، الدر المختار في الرد على ضلالات العطار، ضلال والله ضلال. ولم تجد اي كلمه ومدعمها بدليل، ولما حتى يجيب الدليل لا شرح ولا مفصله ولا معلق عليه، عباره عن واحد بيرص قوالب الصوت ده جنب ده زي ما هو عايز وخلاص، ولا فاهم اي حاجه عن الكذب والله. وانا اظن لما قعدت معاه بينت المسجد ولا فاهم اي حاجه. اسمع يا سيدي، بيقول لك المسجد بدون ظهور. ده كلام يقول لك في العشرينات الاولى من هذا القرن ذهب شيخ جليل من شيوخ الازهر وكان استاذا لنا الى مديرية الشرقية على وجه التعليم حد يقول فين المحافظة بتاعتها لزيارة بعض اقاربي هناك فوجد الحزن يخيم عليهم فلما سألهم عن سبب ما هم فيه اخبروه ان فتاة لهم بها مس من الجن لا يكاد يبرح ويتكلم على لسانها بصوت رجل وان فتاتهم هذه عقد لها على فتى من القرية وانهم يخشون ان يطلقها ان استمر حالها على ما هو عليه الان فاستأذنهم ان يدخل معهم اليها لعله يجد حلا لمشكلتها فأذنوا وصحبوه إليها فسلم الشيخ فرد الجني بلسان من يمسها وحي الشيخ قائلا ذا الجني بحي الشيخ حي يحب المشايخ أصلهم أو الشياطين يحبونها أو بعارف واحد ده كلامه ده كلام بكتب فيه فضائح والله فضائح يعني لما يقرأ على الإسلام يسخروا مننا يسخروا فعلا مننا والله الوحي الشيخ قائلا اسمع بقى اللي جاي مرحبا بأخي في طلب العلم بأخي في طلب العلم ما يطلع لواحد من الصلاليط أتباع العطار دلوقتي هم راحوا فين مش عارف لا أسكت الله لهم حيثا راحوا فين مش عارف يفسر لي الكلام ده يفسرهولي كده ويرد ويخليه قوي كده عطولي قائلا مرحبا باخي في طلب العلم فساله كيف كان ذلك ازاي اخوك بقى في طلب العلم تحكي لي شوف الانس قاعد يحكي صاحبتنا ليه اهو قاعده وخلاص ملهاش لازمه فقال له حضرنا سويا في الازهر على عدد من الشيوخ الجن كان بيحضر عندنا في الازهر يا سلام ده الواحد يقف في العجاهل مش عارف حاجه ده الازهر ده طلع مليان فبيقول لك ايه سماه الله يعني كمان الجني قال له ده احنا حضرنا على الشيخ فلان والشيخ مش فاكر يا راجل ده احنا كده حبايب انا قلت ده ما بقاش شيخ ده فقال الشيخ حقا هؤلاء اساتذتي ولي مع فلان من الاساتذة سؤال في موضوع ذكره فهل تذكر نص السؤال ونص الجواب قال له تعالى يا جني يا حبيبي يا خضر ابيض اسمع بقى انا وفي يوم سالت واحد فيهم سؤال تفتكره؟ ده بتفتكره لو سافر يقول لي بقى فذكرهما له ذكر الجن وقال له الواقع والحكايه فقال الشيخ كل ذلك قد كان فعلا وانت اخي في طلب العلم لا تشفي اخواتك قل الحمد لله هو والشيطان طلع ما هو المسجد يجي منين احنا اتفقنا لا طلع اخوات فحاجه من الاثنين يا العطار بيسرح بينا يا اما ده مش شيخ يا يبقى ضلال من اولياء الشياطين يسرع اخوك وعلى الشيطان الا يروح يحضر دروس علم في الازهر ده ده حاجه ممتازه خالص والله وخد ما يجيش يجينا والشيطان ده واخد العالميه ولا واخد الدكتوراه ولا الماجستير ومين اللي اداها له الشيعي ولا الكوري ولا مين بالظبط نفسي يقول لنا والله الحكاوي دي كنا نستفيد برضه من علم العطار ده الكتاب ده ممتاز ده مش شيخ خالص الشروق كلكم والله عشان يوديكم في داهيه بيقول له انت اخي في طلب العلم ولي بسبب ذلك حقوق عليك يا اخي الزمالة ايه حقوقي يا اسمع يا استاذ جني انت يا متعلم وكذلك للعلم حقوق عليك هل تذكر يفكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار انت فاكر يا صاحبي حديث ده حديث لا ضرر ولا ضرار قال اذكره واحفظه شوف الجني المثقف ده قال الشيخ اتدري ما هو الغرض منه قال الغرض منه نهي المسلم عن الاضرار باخيه قال الشيخ فانت مكلف بمثل بهذا مثل الانس تماما انت الحديث ده برضه يعني انت مكلف فيه ولا انت حاجه ثانيه قال نعم ده انا راجل ازهري يا راجل ده كلام امال ايه اسال نفسك قال الشيخ فلماذا لا تعمل بهذا الحديث الشريف وانت مكلف به. ليه بتعبرش بيه وحش؟ اسمع الكلام. قال الجني: وهل صدر مني ضرر لاحد؟ وانا عملت حاجه؟ ايه يعني ان انا بعطرتها ومطلع عيني اللي كلفوها يعني؟ ايه يعني عملت ايه في كده يعني؟ امال ايه؟ شوف الحوار. حوار لا يخاطب به الا السذج المتخلفين والله. اه والله. يقول له: وهل صدر مني ضرر لاحد؟ قال الشيخ: لقد اصبت هذه الفتاة ضررا عنيفا بسبب ملازمتك لها. يا راجل ده كلام. وسوف تؤدي هذه الملازمة الى فراق زوجها لها، فانها لا تصلح وهي بهذه الحالة لاداء وظيفتها كزوجة، فاتركها والا فانت آثم اكثر من اثم العوام الذين لا يعرفون من العلم ما تعرف. ده انت جهبز يا راجل، عيب عليك كده، عيب عليك كده، ده جهبز راجل جن الازهري اتفرج عندنا. سلام. قال: كيف اتركها وانا احبها؟ قال الشيخ: حبك لها عشق، وعشق الزوجة الغريبة حرام. يا راجل يا جرعي، هذا امرأة واحد برضو صحبت. بل عشق كل امرأة لا تملك حلها حرام، حلها حرام. وكيف تحب فتاة من الانس وعندك نساء الجن؟ مش تبطل التفاصيل دي، ما انت عندكم الحريم في الجن كتير يا راجل. تخفض منهن ما تشاء وتزوجها، واسبغ عليها حبك. روح الواحدة يا اخي من عندكم وديع حب كده وحنان كده تفهم من الكلام الفاضي ده، لتكون من الذين يتبعون القول فيتبعون احسنه. سلام. اسمع بقى اللي جاي ده، مش الختام والله. فقال: ارشدك الله كما ارشدتني، ولكن انا خلاص بقى هروح، ولكن الا ازورها. انا عايز زياره كده اخوه في الاسلام يا اخي، عايز ازورها. الا ازورها؟ شوف الشيخ الحنين قلبه ده الراجل يحبها، نقول له ما تزورهاش ان كان يعني دي مرات واحد بيتاني، لكن هيزورها مش مشكله. قال الشيخ: لا مانع من ذلك، فتعالى. تنور الثاني على ان تكون الزياره مره كل سنه، بتعلمها مره في السنه. شوف بقى واسمع الكلام ده، وان تكون خفيفه لا تضرها، خش فيها بالراحه، بالراحه كده ما تزعلهاش، ولا تثير الشجون لمن حولها، وان تكون في حدود الشريعه الغراء. انا عايز اعرف ده يزور واحده في حدود الشريعه الغراء ازاي يعني؟ عايز اعرف يعني. طب ما يودي واحد يزور مراته في حدود الشريعه الغراء ازاي يعني؟ عايز يعرفني ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ عايز افهم. فاتفق على موعد، اسمع الكلام اللي جاي، تلبس فيه الفتاه الثياب البيضاء المرسله، يعني تستعجله البيت الابيض وتقعد بعد كده تبقى زياره شرعيه. تمام. وشوف بقى هو الجني: وقرأ الفاتحة على ذلك. قرأ الفاتحة في اليوم، خلاص الكلام ده تمام. قرأ الفاتحة كل يوم في السنة على ذلك، وودع الجني وسلم وانصرف. الكتاب محشي محشي بالضبط كده، ازاي يطبع المحشي كله كده، كله كده بخمسة جنيه يا مشايخ، بخمسة جنيه. لو بيدي هقوم ارميه صفيحة الزبالة، انا جبته بس عشان ارد على الخيبه اللي فيه، عشان المسلمين يفوقوا شويه، عشان طالع لي واحد منفوخ واعظ من العظ الجمعيه، العطار العطار، واحد موكول وقته وقته ترويج لضلالات وكتب بتقراها المسلمين. انا بقول هذا الكلام والله انا قلبي بيتقطع على خف المسلمين، وان الكتب اللي زي دي تنشر وتوزع وتقراها عوام الناس ويصدقوا اللي فيها، وبقت مصيبه. فخلصت القول الكتاب، انا لو قعدت افنده مش هقوم، لان انا مشرفه، انا ما جبتش كلمه فيه غير حققتها له عشان اوريه ان هو بياع فدي المفروض ينزل الشرع وانا فدي، ما يتكلمش في العلم خالص. ولو كان الامر بايدي والله لو اوقفته في ميدان، اما ان يتوب واما رجمت بالبلغ، والله بالبلغ، لانه فعلا فعلا خرب الاسلام من اوسع الابواب، خرب عقول المسلمين الشيطان. ولذلك ما تجد ايه في القران فيها نجس الا وجنبها ايه؟ الشيطان، يعني جني كافر. خليه يقول لك اصل انا طلعت مسلم واسمك ايه ويقول له اصل انا مسلم وانا محمد. ضلالي ضلالي، لان المسلم زي زيك طيب ليش علاقه بهذا الكلام. فهنا بقى نسال، هنا بقى نسال بقى ما المطلوب من المعالج وما هو المطلوب من المعالج. واللي اهم من ده بقى طرق الوقايه من الشيطان. ازاي اقفل الباب وابقى زي ما قلت سيدنا عمر اذا سلكت فجا سلك الشيطان ايه فجا اخر. ده اللي لو حبيت تعرفه يبقى ان شاء الله تعالى هتنورنا في هذا المسجد يوم السبت القادم ان قدر الله لنا اللقاء. على تفاهة هؤلاء سأبرد لكم من كلام شيخهم وكلهم يتكلمون على يده وهو العطار كيف أنه حكم بهذا ثم هذا فناقض نفسه وكأنه ينسى ما يكتب وما يقول. لهذا سنتبينه حينما نسأل إذا كان قد شابك أن ساكر الجن وهو الشيطان يمس الإنسان ويلحق به الأذى. أولا من الذي يمكنه أن يعالج هذا المس؟ هذه واحدة. الثانية كيف يكون العلاج؟ لن يكون جاي هذه الثانية. الثالثة ومتى ينجح هذا العلاج يحقق الثمرة؟ متى؟ الرابعة وما هي طرق الوقاية وطرق التحصن من الشيطان؟ سمعنا الصلاة على خاتم رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما نمسك أولا من الذي يستطيع أن يعالج المس الشيطاني؟ العلماء لما امسكوا وكما قلنا نحن لا ننكر هذا امسكوا بالاحاديث التي جاء فيها علاج من النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام وكما بينت لكم لم يثبت انه قد عالجه القران النبي لم يعالج القران وانما كان يكتفي بقوله اخرج عدو الله انا رسول الله. من هنا جاء الكلام. الله قال ان اخراج هذا الشيطان الذي يتلبس بالانسان العاصي هي خاصيه من خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل انه استخدم الصيغه التي تدل على ان هذا امر خاص به فقال انا رسول الله. فقال اذا هو لم يخرج الا اذا علم ان الذي يحدثه هو رسول الله بن النبي. فقالوا هذه خاصيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فلا يقوم بها غيره. طيب هل الانسان اللي يتربص به شيطان ده طب كيف يتصرف وماذا يفعل؟ قالوا لا تستخدموا له الا الرؤى ان كان صغيرا والدعاء، وان كان كبيرا فليصلح ما بينه وبين الله وليسل الله الشفاء بس. بس كده قالوا بس كده. البعض الاخر قال لا هو الحديث واضح ان ما انزل الله من داء الا وانزل له دواء، والدواء النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتكره وانما بين له. فان كان قد قال لهذا الجني الذي تربص به الشيطان قال رسول الله فعلى الذي يريد ان يقوم بالعلاج ان شاء الله تعالى ان يكون من التقى والايمان بحيث يكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاول جيد لا يستطيع احد ان يفعل هذا، لكن يجب ان يكون عنده ايمان قوي ويقين قوي، واذا ما استخدم سلاحا مخرج به هذا الشيطان فليقل اخرج عدو الله باذن الله، هكذا يفعل هكذا يفعل. اذا هذه المساله كما يرى هؤلاء موقوفه على الاتقياء الذين بينهم وبين الله سبحانه وتعالى اعمار، لما يقول اخرج تخرج منه بيقين وايمان، وكما قلت الشيطان يفزع من المؤمن ان يبقى فيه شيطان، ولذلك ما تجد شيئا اشد على الشيطان من رجل مؤمن لو عنده ايمان حق. ولذلك قالوا كما كان من شان عمر لما كان بيسلك طريق الشيطان يروح فين؟ يسلك فجر اخر. فعايزين قوه يقين، مش عايزين واحد بقى يجي يقول لي انا بعالج، وهو في النهايه لما تحضر الصلاه وهو قاعد يعالج وعامل له جلسه طويله عايزه ساعتين ولا ثلاثه، والاذان بيأذن كما اعلم عنه ذلك علم اليقين، يسيب الاذان ويقعد شغال في اللي هو شغال فيه. اي يقين واي ايمان هذا؟ اي يقين واي ايمان هذا؟ انا اريد رجلا عنده يقين وعنده ايه؟ وعنده ايمان. هذا بالنسبه للمعالج. اما بالنسبه للمعالج فاحنا قلنا صغير احنا حياتنا نعمل معاه ايه؟ والله يتولاه. اما الكبير بقى هو رجل او هي امراه، قلنا ان الشيطان يمنع بيتخبط بيتخبط مين؟ ضعفاء النفوس والعصاة. اذا اول طريق من طرق العلاج يكمن فيه في نفس هذا المريض في نفس هذا المعالج. هديك مثال ومثال لطرح المقال. رجل بيشكو من المعده، معدته تعبانه، طيب والله اللي تعب المعده لما يشفع عليه الطبيب كده يطلع السبب ان الرجل مثلا بياكل مسبك كتير. الدكتور يديله دواء وهو لسه بياكل المسبك يعمل له ايه الدواء؟ ولا حاجه. قال لا، امال عشان العلاج ده يصلح ايه المطلوب من المريض؟ ما ياكلش. تمام، يبقى في التزام او ينظم او ينظم. فلما يجيني واحد عاصي وفاسق او واحده عاصيه وفاسقه وانا هقعد احصن وادعو واخرج عدو الله باذن الله وبعدين يرجع لعصيانه وفسقه ماذا فعلنا؟ يبقى اول شرط في المعالج ان يصلح ما بينه وبين الله. لذلك تيجي متبرجه ما بتصليش العطار يعالجها وتعيا تاني، ويعالجها وتعيا تاني، شو ينفع هذا الكلام؟ ليه؟ انا اقول تعالي بقى كي يصلح معك العلاج، انت عايزه تدعيه، عايزه تخرجيه، كيف تخرجيه ان حلت عليك لعنه ربنا؟ ما هو اللي ما بيصليش ملعون، والمتبرجه ملعونه، وكل دول داخلين في زمره اتباع وجنود الشيطان. عليك منه ازاي؟ كنت انت مصاحباه متلبسه بيه، كلام دراعه. اصلاح ما بين المعالج وبين الله. متبرجه يبقى مفيش تبرج، ما بتصليش يبقى نصلي، مفيش ذكر ولا تلاوه قران ولا تفقه المصحف يبقى نذكر ونفتح المصحف ونفتح من تلاوه القران، نجدد العهد ونقوي الصله بيننا وبين الله. ادي بند واحد. بند اثنين، يقين المعالج. لما نيجي نعالجه لازم ينزرع عنده يقين انه اقوى من الجني او من الشيطان. ادي واحد. اثنين، وان التحصنات الشرعيه كافيه له. ولذلك لو قلت لكم اني فاستعذ بالله من الشيطان. ربنا قال كده وبعدين عقب وانه ايه سميع عليم. قلت لك مجرد الاستعاذة هكذا اعوذ بالله من الشيطان وانا خايف وما عنديش يقين ان ذكر الله يعطيني ويحميني لن يصلح معي ذكر الله. مش هيكون اذا كان نص عليه بالقول قال قوة اليقين ليه المعالج الذي يجري عنده قوة اليقين تقوى صلته بالله وتقوى عقيدته يبقى عنده قوة يقين. ان هذا الكلام كافي مش يجي يقول لك والله احنا بنجرب ادي احنا هنشوف والله احنا الرهبانين قوي كل ناظر الله رفعه ولا رجوم ولم يصلح معه مشروع بطبعه من البحر. تمام المسألة بقى لما انا ابو عامل بمسك المريض اقول اخرج عدو الله هذا الجنة اللي هو متلبس بيه يكلمك يبدو معاك حوار والله من خلال نظرتنا الى السنة ما اجرى النبي حوارات حدث بينه وبين الجنة حوار لا حاول اخرج عدو الله انا رسول الله من السلام تفيد فما اجرى حوارا وما سمع احد وما راى احد لحد من اللي قاعدين سمعوه يتكلم ولا حد اللي رد عليه ولا شافوا حاجه بتخرج من صوابعه ولا من ايديه ولا ولا ولا ولا ولا لكن بتحدث كارثه انك تبص تلاقي ان يجي فلان اللي بيعالج العطاء يقعد ساعه يتكلم والجن يتكلم على لسان المريض والمريضه ويقول له ويعيد له طيب انت مش عارف اللي تعرف مين يقول لك اللي دخلك فيها مين فلان وقعد كل فلان وعلان وتسمع كلام كثير جدا. تمام تسمع انت هذا الكلام زي ما هو بقى احنا قرأنا الموضوع بتاع المرة اللي فاتت اللي الشيطان اللي كان في الاصل ايه ازهاري بقى جانوا معه وانا اللي ما جراش وقال لي انا كنت محضر معاك وعلى ايد فلان وصدقه ومشي وما الى ذلك. لما تسمع انت بقى صلاه العطار وامثاله تسمع حوارات وهو يسمع ويصدق يقول الناس سامعين ويسال الجني انت بتعمل ايه؟ يقول ده لا انا ده اللي بعمل في المخ كذا وكذا وكذا وكذا وبعمل ايش بيحصل كده لو تسمع صلاه الناس كلها كده وبعمل كذا وكذا وكذا. طيب انت دلوقتي قاعد تقول انك مركز في الحته الفلانيه وبعمل كذا وانا قاعد في ايه ده ويجري كل نظامه على هذا الكلام. انا لما احب احكم انا مش هحكم عليه من عندي نفسي انا هسمعك حكم العطار على نفسه وبرضه نفسي اشوف الفتوات بتوع العطار احبابه المنتصرون له يفهموني الكلام ده وروحوا قولوا له يا انت نايم يا مفطول اسمع يا شيخ. العطار بيقول فيه ثلاث وسائل في كتابه بالضبط لابطال السحر واخراج شيطان السحر المتلبس بالإنسان. فبيقول لك بقى الطريقة الأولى اسمع إبطال وإهلاك السحر عن طريق شيطان السحر أي إخراج السحر المقترن بالمسحور. تمام إخراج السحر المتلبس بالمسحور ده ممكن إحنا نحيي السحر عن طريق إزاي؟ اسمع أو عن طريق شيطان آخر يعني مش لازم نستعين بده لا ده احنا نحضر ونجيب شيطان ايه شيطان تاني يعني التعامل اصلا هنا مع مين مع الشياطين كله من طريقة اخراج. شوف بقى كلامه اللي هيقوله عشان تعرف الراجل ده صح ولا نايم مفقود بيفهم ولا ما بيفهمش. فبيقول يستنطق كثير من المعالجين شيطان السحر المقترن بالمسحور ويستخبرونه عن اسمه زي ما بيقول العطاء اسمك ايه قول له ده محمد انا عالم سعيد انا حزنيت يقول لهم ده مسلم لا ده مسيحي لا ده مش عارف ده ايه عن اسمه واسم الساحر الذي استخدمه واسم من كلف الساحر بعمل السحر وعن مكان السحر والاشياء المسحور فيها ويجيبهم الشيطان خادم السحر عن كل اسئلتهم. اسمع بقى العباره اللي جايه وحط تحتها 500 خط. لكن من السذاجة والبلاهة والخبل والجهل تصديق الشيطان فيما يخبرهم به عن اسمه واسم الساحر الذي يعمل له ومكان السحر والاشياء المسحور فيها، لان رسول الله الصادق والمصدوق الذي وصفه الله تعالى بقوله وما ينطق عن الهوى اعلمنا في 4 احاديث صحيحة ان الشيطان كذوب. يبقى العطار يقول لك تجاوب ولا تكذبه؟ طب العطار بيتجاوب ليه؟ كل الفتوات بتوع العطارة في الشرق دول بينهم دلوقتي يجاوبني يا اخوان. هو بيقعدهم والله دنيا قاعدين حواليه سامعين وعندي صلاه نور الله بالنار سامعين اعرفوا بقى مش عارف ايه سامعين اعرفوا بقى مش عارف ايه. طب ده انت لسه بتقول في كتابك ان من البلاهه والخبل والشجابه تصديق فيما يقول وتستدل على اغلب من الاحاديث صحيحه بتقطع بان الشيطان كذوب. فمصدقوا ازاي؟ فازاي كلهم يقول انت مسلم ولا مسيحي؟ بس من يوم 70 او جني مسلم. طب ما انت ده انت اول الجله واول المخابير بحكمك مش بحكمي انا. ما بقولش حاجه من عندي مش بحكمي انا. تمام؟ كلام ده صفحه 231 في كتاب السحر والصحراء المسحورون. مش حاجه من عندي. تمام؟ قال نكمل بقى. كثير الكذب شديد الكذب ماكر اللئيم في كذبه يصف ووفق للكذب لايقاع الفتن والشرور والتفريق وتمزيق الاواخر او اواخر المواد والمحبه بين المتحابين المتعاونين المتآلفين. واذا كان حضره النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ان الشيطان كذوب توجب علينا ان نعتبر كل كلام خادم السحر كذبا وبهتانا وتزويرا. روح شوف العطار طبق كلامه ده في جلساته وفي شرايطه ولا لا؟ خد الكلام ده على انه كذب وبهتان وتزوير ولا لا؟ ها عشان بقول لك ان الكتاب ده بضاعه مزجاه وان الراجل ده عايز اللي سواه اللي يعلمه اللي يعلمه. ماشي يا مشايخ؟ واختلافا بل ان تصديق خادم السحر والاعتقاد بما قاله يخرج المؤمن من غرفة الإيمان. أنا مصر أجيب لكم شريط أسمعه لكم العطار بيعالج فيه شو صدقه ولا لأ. وساعتها لما أجي أقول له يا عطار أنت خرجت من دائرة الإيمان ووصلت لدائرة الكفر أنا اللي حكمت عليه؟ أنا هو اللي حكم على نفسه. فين المتفلسفون بقى أتباع العطار؟ نفسي واحد فيهم يطلع نفسي واحد فيهم يفلسف لي الكلام ده. ده لو لسه عجب لك في نفس الكتاب ده حوارات عملها هو مع الشيطان وصدقه في نفس الكتاب اللي بيقول فيه الكلام ده اللي بيقول فيه الكلام ده. عشان اوريك اسمع يا شيخ. بل ان تصديق خادم السحر والاعتقاد بما قاله يخرج المؤمن من دائره الايمان الى دائره الشرك والكفران والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم من صدق عرافا او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد. والاحاديث التي كرر واكد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان كذوب هو حديث ابي هريره. وطبعا كتبها ابو طبعا اللغه بتاعته صفر. ابي هريره لما كان حارسا على ثمار الصدقه وحديث ابي ايوب الانصاري وحديث ابي بن كعب وحديث عمر بن الخطاب. وعلى ذلك فاستنطاق الشيطان واستخباره وتكليمه وطلب اعلاننا باسم السحر ومكان ونوع السحر سواء كان هذا الشيطان شيطان خادم السحر او شيطان اخر فهذه الوسيله محفوفه بمخاطر الكذب والتبديل والتجديد والتغيير. هذا على فرض ان الشيطان قد يسبق وهذا فرض اضعف من ان يذكر. والتبديل الى انه لو سبق الشيطان واحضر السحر فيحتمل جدا جدا انه اتى بسحر لغير المسحور. يعني اللي يعمل يقول لك بنقص ويقول لك ايه السحر والسحر ده لا ده هيروح يجيب لك ايه حاجه ثانيه اجيب لك حاجه وخلاص. المهم في النهايه ان هو ضلال. تمام. اذ ليس عندنا وسيله نتاكد بها من ان هذا السحر هو سحر نفس الانسان الذي يعالج. كلام طيب. اذا اي واحد هيجي يقول للجني اتكلم على لسان فلان وقال لي وقال لي وقال لي، يبقى راجل مظبوط ولا غير مظبوط؟ ده كلام العطار، ده مش كلام الله، ده كلام العطار. يعني معنى كده ان اتباعه العطار بيطبعهم الان على الخطر، والله على الخطر اللي بيصدقوه فيما يفعل. اتكلم والراجل اجرى وقال والجني قال له وعمل له، ولا لسه بؤكد لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجري معه ايه لان الاصل فيه هو كاذب، فما اجرى مع اخراج وما سمعه احد من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كما قلت عمليات التحكم في الشياطين اني اضربك واحرقك. ولذلك العطار لما اتكلم عن طرق العلاج هنا لا ذكر فيها لا ضرب ولا حرق، مع انه هو لما بيجي يعالج ما بيستخدمش ولا طريقه من اللي هو بيقولهم دول. دول والله والله يعني قال لي كذبه هو بيصدق وقال لك ده ان المساله بتعتمد على الهامات ورؤى منامية. طب هو لما بيجيبوا له حاله بيقول لهم استنى ما اروح انام واحلام، بيقول لهم كده ما بيقولش الله، ده بيقول لك بتستند على يعني الهامات ورؤى منامية. لا شفناه في مره قاعد يستنى الالهام ولا شفناه في مره راح علشان ينام ويشوف رؤيه يقول لنا الحال. ده هو قاعد وتلاقي مسرحيه هزيله بقى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما عالج ما ضرب وما حرك وما قص وما كسر، ده هو الله كما اعلم مسك واحده ضربها بالدماغ مش عارف يتكلم على ايه، استعاد يده تخيط بالمتعارف وتسمع في الشرايط بتاعته قله ادب وحقاره، قله ادب وحقاره. واللي طبعا مطلعين انت من جيتو يسيرون على هذا المنوال. فلما تجد ناس بكتابه ستجد وانه بيتكلم يؤكد حقيقه اخرى، بيقول لك وبالجمله وده صفحه 246 فالجن نوعان، اسمع التعبير ده، فالجن نوعان صالحون وصالحون، فالصالحون خيرون لا يبغون على احد والصالحون يبغون على سواهم من الجن والانس. طيب ما انت لسه اتكلمنا عن حدوته الجن فيها كان ايه؟ كان صالح ده راجل ازهار دغى على واحده ازهار، انا بوريك كلام بيناقض ذوق ازهار، دغى عليها ازهار ونفسها وتعبها وقرفها، ما دام انه الصالح ماليش دعوه بحد، ده بكلامه مش بكلامه. وتسمع بقى يعني كلام بسم الله ما شاء الله. وذاكر بقى وانا عرفت حقيقه امره ان ذاكر ان كلامه ده يجيبه من كتاب، طبعا وسائل اللي بيعملها واللي بيقوله واللي بيجري حوار مع الجن وبيعمل من كتابه ومتكلم عنه للشيخ الشعراني، وطبعا من المعروف ان الشعراني الصوفي منحل. ده هو ايه بيتكلم عنه؟ واسمع هنا بيتكلم عنه ازاي. ده الشعراني والله وصل الى الكفر، كافر والله، حكم عليه علماء الاصول والعقيده بالكفر، كافر والعياذ بالله خارج عن حد الايمان. طبعا بافكاره وكلامه الشيخ غير بيقول لك ده مسميه الشيخ زمان من غير مسمي نفسه برضه شيخ. الشيخ عبد الوهاب الشعراني من ائمه علماء الظاهر وعلماء الباطن. في علماء الباطن دي عايز اعرف يعني علماء الباطن؟ يا اسم ائمه الباطن. ويقول لك وله كتاب اسمه كشف الحجاب والران عن وجه اسئله الجن. اسمع شوف شوف العطار بيجيب لي ليه؟ اه بيجيب لي الكتاب ده، اسمع بقى. بيقول لك الفه سنه 955 الفه اجابه عن اسئله الجن. الجن كان يجيب للشعراني يسالوه وهو يجاوبهم وراح منزل الكتاب ده كده. طب بالله عليك ده احنا اتفقنا الجن في صورته الحقيقيه لا يتكلم مع احد، وحاجه من الاثنين يا صالح فعنده ما يكفيه يا صالح. ولذلك انا قلت لك ان يرى الجن على حقيقته ك كما قال الشافعي يا حمار يا نبي. فانت الشعران يا بقى يطلع حمار يطلع نبي، وإذا ما بقاش النبي بقى خاتم النبيين، لا ده الشعران خاتم النبيين. اسمع يا سيدي، طبعا بقول لك بقى وكتابه كان عبارة عن أبيات من الشعر أحيانا ومن النثر أحيانا، لأن الجن يميلون إلى الشعر أكثر، وكان يجيب على الثلاثين في وقت السحر في الثلاثين الليل. تمام. وإليك بعض ما ذكره الشيخ في مقدمة عن هذه الأسئلة. قال الشيخ الشعراني: قد أصبتني هذه الأسئلة في قرطاس في فم شخص من الجان في سورة كلب، جار جن في سورة كلب معه ورقة قرطاس بقعه فيها أسئلة عشان الشعراني يجاوب عنها. كانوا مستنيين الشعران يقولوا لا مش هيعرف يمشي مش هيعرف يمشي، هو ده الموت بتاعهم. فبقول لك كلب اصفر لطيف ككلاب الرمل، وكانت الورقه قدر فرخ ورق كبير مرقومه بخط عربي، ففتحتها فاذا فيها ما قول علماء الانس ومشايخهم في هذه الاسئله المرقومه الواصله اليكم في صحبة حاملها، قد أشكلت علينا وسألنا عنها مشايخ من الجان فقالوا هذه التحقيقات لا تكون إلا من علماء الإنس. شوف سأل بجوه إلى المعرفة ابعث وحاكي بقى حكاية مش عارف ضايع درس زي إنه كلام هايف أغرب من الخيال. إذن هو يؤيدني أن الجني لا يتكلم اللي هو الشيطان المتلبس، واذا تكلم كان كاذبا فلا يصدق، فلا يصدق بكلامه، لن يصدق بكلامه مجنون ومخبول وعبيد وخارج عن دائره الناس الايمان. سبحان الله العصاري، اي من يصدق الجن فيما يقولون. هذه مصيبه. ومن هنا كما قلت لكم ان علينا فعلا بالشرع الحميد الافتراءات والتخيلات والكذب على الله وعلى رسوله كما يفعل العصارى بعض كلام مرفوض. العلاج كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم بديل المريض، اعتني ظهرك بقى يدي على الظهر اخرج عدو الله باذن الله وانتهت المساله. الصغير برقيه بدعو له، والكبير بفعل معه كما قلت وان كان صالحا فليوجه. اما يطلع جني يجري معاه حوار يجري معاه حوار بكلام مرفوض. والانشا بقى والاشد ان دعاه العصر يقول لك انا احرار، وقعدوه بيضحكوا عليهم في الحزب اللي وقف بتاع الاحرار، مش استنى بقى احنا احرار بقى دلوقتي تحرق ايه يا ابني تحرق ايه يا ابني. اذا كان الجني لا يقتل الا اذا تمثل، يعني لا يضحك بيه الا اذا تمثل. زي ما انا قلت لكم يبقى كلب او ايه او حيه تقتله تقتله بغير هذا كيف تراه. فلما كان من باب اولى النبي صلى الله عليه وسلم ظن يقول يخرج، طب ما هيخرج وهو متعب ومؤلف ويؤذي غيره وغيره وغيره وغيره وغيره، ما كان الاول يعمل يحرق. ولما انت اظن ان انت تحرقه تعمل جلسه وتيجي طبعا كان تحرقه وخلاص، فما يبقى يولع ب 60 جاي وتخلص. هذا بيقول لي حرقت فلا اخرج انا هو حتى لو اتخرج طب 60 شيطان على ما تحرقه وتولع فيه 60 جاي في الحاله ولا تعرف المشكله تحرق ايه يا ابني. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عفريتا من الجن تسلط علي البارحه ليقطع علي الصلاه شغل فامكنني الله منه. يبقى اذا التمكن ده كان باراده مين؟ دي مش اي حد يا اخويا، دي فامكنني الله منه فبعثه او بنص الله اخرى بعث نفسه نقتله حتى وجدت ضرب لسانه على يدي، ثم كدت ان اربطه في ساريه من سوار المسجد لولا اني تذكرت دعوة اخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد. اتسلم بعد الرب من لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط الثاني لاكمالها.